أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة. ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا يحلفون بالله ما ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا وهموا بما لم ينالوا وما لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما فضله

See you. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا إنكم رضيتم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما جاهدوا بأموالهم وأولئك لهم الخيرات مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ صدق الله.